الرامي أعني الحديث الذي هو حديث الشفاعة. ذكر بعض الأسر يعني أنه هناك يرد على حديث الشفاعة الذي في أخر يخرج من وليكم في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وقوله يعني ثم بعد هذا يعني الشفاعة الله ورحمة الله أن يفيد أقواما لم يعملوا خيرا قط. كان هذا خاصة الأخير من لم يعملوا خيرا قط، مثل لفظ النبي في الحديث الذي قتل المئة فقالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط، مع أن الرجل أتى تائب وقد عمل خير. فهذا يعني إشكال عن لم يعمل خيرا قط مع أن هذا الرجل مؤمن بالله وصلى الله عليه ونحن رسوله. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ لمن قال إنما هذا خرج مخرج الغالب اللي هو لم يعمل خيرا قط. عن قضية أنه رد هذه البيوت أنه تارك الصلاة كافر، لأنه يعني هذا ما ينفع العمل معه في بقية ترك الصلاة. أولا شو علاقة الحديث الشفاعة إذا شفنا نحن من هؤلاء إخوان المالكان المخدمون ويسألون عن أولئك الكريمين يؤذن الله عز وجل أن يشفعون ويشفعون ثم يشفعون لوجه أخرى، ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث؟ يعني قوله انه لم يعمل خيرا قط اي يعني ليس في معنى ما لي وله يا غامي قد اول حديث لم يعمل خيرا قط ليس يعني ليس موضوعنا الان فيه، موضوعنا ان هذا حديث صحيح وصريح ان الله عز وجل أذن للمؤمنين الصالحين اهل الجنه بان يشفعوا لاخوانهم الذين كانوا معهم كانوا يصومون صلوهم لكنهم ما نراه معنا فيستأذنون ربهم بأن يشفع له فيأذن له. خرجت أول الوجه في الذين كانوا يصومون صلوهم لا تنسى قبل ذنوبا فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بالشفاعة الصالحين، ثم يؤذن له لإخراج وجه أخرى. هذه الوجه الأخرى ليس فيهم آسى المصلين أو مثل ذلك المصلين. فأنا أتساءل الآن ما علاقة الحديث لم يعمل خيرا قط بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين ولم يكونوا من المقدمين؟ وجه العلاقة أنه يعني الفهم القائم عند هؤلاء فلعله أن الوجهة الثانية أنهم يخرجون بهم في قلب مثقال ذرة أو مثقال دينار لا ينفي أنهم غير مسلمين، لا ينفي أنهم من يفهموا هذا الدليل. سبيل ما أن الذين كانوا يصلون أخرجوا أول وجه. أيوة. والآخرين اللي بينهم يعني هل ينفي عنهم المسلمين؟ طبعا، لأن الذين قالوا هؤلاء إخواننا هل يصلون معنا وما نراهم معنا اشفعوا له فأخرجوه. لما قلنا لهم بأن يشفعوا لجماعة ثانية هؤلاء ليسوا في لذلك لو سأل ايش علاقة الثانية؟ اذا هنا التصنيف والترتيب هو اللي جعلنا نحن نستدل بالحديث على ان تارك الصلاة اذا كان مؤمنا كما قلنا انفا في التصنيف في الكبرى الصادق العمري اذا كان مؤمنا بالصلاة ولكنه لم يكن مصلي حسنا وعملا وليس عن الى اهله انكار فهؤلاء يدفع له السر إذا انقطع عن الإشكال. أنا إنما السؤال عن توجيه هذه العبارة بحيث أنه لم يعمل خيرا قط ولا يدخل الجنة إلا المؤمن. إيش معنى لا يدخل الجنة إلا المؤمن؟ كامل جواب يعني؟ لا، وأنا بقول تارة بلى تارة لا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن مع السابقين الأولين مؤمنا كاملا أو على الأقل رجح السيئات على التعجنات وهذا سيئات. أما إذا كان مؤمنا لكن له سوابق له سيئات إلى آخره فهذا إن لم تشمله مشيئة الله في المغفرة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ويعذب ما يشاء حينئذ كما قلنا في الحديث السابق من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من ذلك. أي تكون هذه الشهادة مش شهادة في مقتضياتها إلا بحقها كما جاء في الحديث أمرت أن أقاتل الناس على بنفس المؤمنين الكاملين. أما بنفس المؤمنين والطاعات ما تجريه شهادة لا إله إلا الله. هذا هو الإيمان وهذا هو أقل ذرة إيمان. أي لم يكن هناك يعني التزام بحقوق شهادة لا إله إلا الله. هذه الحقوق إذا التزم الإنسان قد يدخل الجنة ترانزيت مع السابقين الأولين، قد يدخل بعد حساب ويكون الحساب نوع من العذاب ولكنه لا يدخل النار من آخر. فهناك نوع من يعني درجات. أما إذا فرضنا أشقى الناس وهو يشهد لا إله إلا الله فهذه الشهادة تنفعه تخرجه ولا تجعله من المقربين للجنة. فحينما نحن نقول ان تارك الصلاة كافر اي مرتد عن دينه، ما هو الكفر؟ الكفر ما هو؟ لا يمكن ان اتصور عالما حقا لا يوافق على هذا التفصيل الذي تفهمه من شيخين الاسلام ابن تيميه وابن تيميه. كفر عملي لا بد من هذا التفصيل، والا الحق من لا يتبنى هذا التفصيل الخوارج فلا بد. فالذين يكفرون تارك الصلاة ليس عندهم حجة إطلاقا قاطعة من الموضوع سوى ظواهر النصوص. طيب هذه الظواهر من النصوص معارضة لظواهر النصوص أخرى فلا بد من التوفيق بينها. فلماذا نوفق؟ نوفق من ترك الصلاة مؤمنا بها وترك بشرعيتها معترفا في قرار نفسه بأنه مقصر مع الله سبحانه وتعالى في إضاعة إياها، ومن أن تكت يوما ما يقوم من النار. أما أن يسوي بين هذا وبين ذاك المشرك الذي لا يعترف لا الصلاة ولا الزكاة، يعني أنا مستغرب جدا كيف نسوي بين من كفر وكفر اعتقادي وعملي. المشرك كافر كفرا اعتقاديا وعمليا، أين هو ينكر الشريعة الإسلامية بحياته ومنها الصلاة، فهو إذا لا يصلي، فهو إذا كافر كفر اعتقادي وكفر عملي. هذا مسلم وقد يصلي أحيانا كما هو الواقع في كثير من المسلمين يصلي الصلاة. كيف نقول هذا كهذا؟ يا أخي هذا ليس كهذا، هذا يخالف هذا تماما في العقيدة. هذا المشرك لا يشهد لا اله الا الله ولا بلوازمها لا يؤمن بذلك كله. اما هذا المسلم الفاسق الخارج عن طاعه الله وعن طاعه رسول الله يخالفه مخالفه الجاهليه، فهو يشهد لا اله الا الله ولا محمد رسول الله ويؤمن بكل لوازمها، ولكن غلبه هوى النفس غلبه حب النار غلبه الى اخره من معايير ليست معايير له تشبع من نصف الصلاه، لكنها معاذير تدفع له عند الله يوم القيامة أنه أنا آمنت بالله ورسوله لكن يفكر. فالتشوية بين هذا وهذا في أشد مغرب وأنه ميزان جائر غير عادل. هذا مع الأدلة الأخرى الكثيرة وكثيرة جدا التي أسمى إليها في الدرس السابقة، أنه مجرد ما قال من حركة صلاة فقد كفر، مش معناه يعني يرتد عن دينه، لأنه من حلف بغير الله فقد كفر، مش معناها انه ارتد عن دينه. مثل هذا التعبير كثير وكثير جدا في احاديث الرسول عليه السلام. فما الذي يحملنا على ان نفسر من ترك الصلاة فقد كفر اي ارتد عن دينه، من حلف بغير الله فقد كفر ما ارتد عن دينه؟ ما هو؟ انا بقول هذا وهذا قد يلتقيان وقد يختلفان ويختلفان. من ترك الصلاة فقد كفر جهودا ارتد عن دينه، من حلف بغير الله فقد كفر جهودا بهذا الحكم ألحق به الأول أي فهو كافر. من ترك الصلاة فقد كفر وترك بين ترك الصلاة حرام لا يجوز وكفر عملي فهذا لا من حكم الكافر. من حلف بغير الله عز وجل معذرة أنا ما أعرف هذا طيب مذكرنات إيه والله غلبت عليه العادة هذا لا يدخل كفر اعتقاديا، هذا يدخل كفر عملي. الاحاديث والنصوص كلها تتجاوز بعضها مع بعض وتضطرنا اضطرارا فكريا عقديا ما نقع في خلف بيته. فهو كمل ارتد عن دينه وهو ما ارتد عن دينه وهو يؤمن بانه هذا شريعة الله. وهو لا كفر يعني عصى الله عز وجل وكفر كفر عنه. لكن ما هنالك من اشياء كثيره وكبيره جدا. ولذلك انا استغربت قولك ان هذا لم يعمل عملا كان خيرا قد ربط بموضوع حديث الشفاء. لا نحن لاحظنا التفصيل المذكور في هذا الحديث الصحيح الذي يشعرنا تماما ان هناك معذورين في النار كانوا مصلين اخرجوا دخلوا النار ليس لسبب تركهم الصلاه وانما قد يزني قد يمضي قد ياكل الربا الى اخره فدخلوا النار كما جاء في بعض الاحاديث بذنوبهم اجترحوها لكن في الوقت نفسه كانوا مع المصلين. ولذلك اخوانهم المصلون الصالحون قالوا يا ربنا لا نرى معنا اخواننا الذين كانوا يصلون. الله عز وجل تفضل وامرهم بان يدعوا فاستطاعوا لهم. قالوا اخواننا ما ذكروا كما ذكروا بالاول من صلينا مع هذا فاخذوا من عرفتم منه وهكذا. هذا التصنيف هو الذي جعلنا نحتج بالحديث ونحن لم نكن من قبل نحتج بهذا الحديث. عندنا اشياء كبيره وكبيره جدا لكن الحديث هذا في الحقيقه جاء نورا على النور اوضح لمن كان غافلا ان هذه المساله فيها غلوب بعض الزكايا في المنبات. ويكفي في ذلك ان تعلموا ان جماهير العلماء المجتهدين حتى الامام احمد الذي ينسب اليه القول بتكفير تارك الصلاه كثرا في روايات كثيره وانا ذكرتها اظن ذكرت لو كان هذا مرتد عن دينه بترك الصلاه متى يؤمن متى يسكن مؤمنا اذا كان مرتد عن دينه؟ لابد ان يجدد ايمانه. لا هو يقول انه يامره بقضاء الصلاه وبس يعني. حتى اذكر في الروايه وانا انسى كثيرا اذا كان عنده عمل مضطر يعتذر به يسمح له بان يترك الصلاه اي قضاءها ثم يتفرغ له. قال لي ما اعمل امام الشبهه. لذلك انا ارى ان المساله اخذ بشيء من الشده اكثر من اللازم. ممكن تسمع واظن هذا الله اعلم مشهور عند الحنابله هذا الطريق. لكن اريد تحصيلا على سؤال الاخ عبد الرحمن يقول بانه اولا العذاب الذي يمس اولئك العصاة ممن لم ينجوا من النار هناك طبعا العذاب متفاوت في درجاته ولا نعرف كم يثبت اخر من يخرج من النار كم يمسك العذاب فيا ترى يعني اولا هذا العذاب الذي مس اولئك ربما يبقى او يمتد الى وقت طويل جدا لا يدرى احقاب لان الله عز وجل ما حدد لنا الوقت او الرسول عليه الصلاه والسلام ما حدد لنا الازمنه التي يتفاوت فيها الخارجون من النار ابدا فلذلك هؤلاء الذين ذاقوا مس النار عياذا بالله وهم اخر من يخرج من النار من المؤمنين الا يكفيهم ذلك العذاب اولا نسال الله العافيه يعني هل نقول بان تخليد هؤلاء في النار هو الذي نرجوه لهم ام نرجو للذين يقولون لا اله الا الله ما نرجو لمن ينطق الشهاده والشهاده كما اشار شيخنا يكفي انها كما قال عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله خالصا بها قلبه متعفنه من الدهر او من دهره هذه واحده. اما المساله الثانيه فإن برضو يعني شيخنا أشار بهذه المسألة لكن أنا أقول حتى يعني بصورة مختلفة أو بلفظ آخر لأن الذي لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل عملا صالحا غير لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي العمل الذي نفعه وهي القول الذي قاله لأنه هي لسان يتحرك بها فهو عمل وقلب يعتقد فهو عمل ايضا. لكن لو طلع الصلاه والسلام اراد انه لم يعمل خيرا قط اي من الاعمال التي كان يعملها سائر المؤمنين المقتضيات لا المقتضيات كما قال شيخنا. فهذه مسألة مهمة جدا الحقيقة. ونحن المسلمين طبعا ما ينبغي انهم يعني يفرطوا، لان كل مسلم معرض نسأل الله العافية اذا امتكس امره في اول عمره في وسطه في اخره ان لا يبقى له الا هذا الذي يقوله او هذه الكلمة التي يقولها لا اله الا الله. فكيف نرضى لمن يقول لا اله الا الله ان نسوي بينه وبين من يقول غيرها او من يجحدها حقها او من يجحدها هي اصلا؟ هذه الزيادة لفت في الاستدلال، يعني الأخير لم يعمل خيرا قط. نحن استثنينا نفضى يعني الإيمان بمثال أنا أقول أتفق وحدها برد الحكم بكفة تارك الصلاة يكفي من طريق إله العموم. يعني كيف لم يعمل خيرا قط؟ هلا نحن كما شرع الأستاذ ابن هذه لم يعمل خيرا قط تبتينا نحن. هذا كنت استثنى هذا أما حديث الشفاعة خاص بالأسباب هاي بل في غير مجرد أحمد في الكوز كان مطير طفل الكوزي هذا هو المطير. إذن هذا يقضي على الاستثناءات. شيخنا هنا هذا اللفظ الذي اختار أن يكون أبا عثمان أن يعمل خير القف أصل من الأصول العديدة التي استدل بها أهل السنة على قاعدة كلية تجيب على الإشكال من أصله أن أعمال الجوارح ليست شرط صحة في أصل الإيمان ولكنها شرط كمال شرط كمال في الإيمان. هذا أحد أدلة على ذلك. هذا نقطة أولى. بعدين نقطة ثانية سيدنا تفضلتم بإشارة غالية عزيزة منكم في التفريق أولئك الذين لا يفرقون بين الذي عنده إيمان بالصلاة وبالتالي التوحيد والذي عنده جحود وإنكار للألوهية أو كذا. أنا أقول هذه نقطة شيخنا وهنا يعني ملحظ اجتهادي أرجوكم تقويمي فيها أن هؤلاء يخشى أن يكون قولهم بعدم التفريق هذا سببا في أن يجعلوا الصلاة أهم من كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تقبل تحته الصلاة وليس العكس. الله فقط الله يبارك الحمد لله الذي هدانا لهذا قال حتى ما دعنا لنستجيب الى هدانا لهذا تصريح من فقه المتاح انا يجب علامات القديم خاصه اذا كان احدهم ان اقرا له موضع قديم او قلنا هنا مثل الذي يقول ان الديمقراطيه طريقه فاعل او الديمقراطيه هي طريقه فاعل. بارك الله فيك. اللفظ قد يدل على ما تقول وقد لا يدل على ما تقول، لذلك لا بد من التخصيص. هذا أنا ضروري جدا وأيضا من إخواننا أنه لا يتم يرفضون عنه. الآن ضربنا بعض الأمثلة وتساءلنا انه من فعل كذا فقد كفر، الحمد انه هذا يحتمل ان يكون كفر اعتقادي وكفر عملي. بعد هذا البحث انتقلنا الى الكفر اللفظي والكفر القلبي، وقفنا عند الكفر اللفظي وما قلنا انه من نفق بلفظ الكفر يدان بالكفر فورا، لابد من استباحه. لعل كثيرا من اخواننا الحاضرين يذكر حديثا صحيحا يقول عليه السلام من حلف بالله والعزه فليكن هذا هو لا اله الا الله. الان نحن اذا سمعنا من كان في الجاهلية يعيش فيها ثم قال أسأل أن لا إله إلا الله ماذا نقول فيه؟ أسلم. فإذا سمعناه حلف بالله والعزة شو بده يصرخ لجهلنا؟ ليس مشركا؟ هل نحكم عليه فورا لأنه أشرك وارتد عن الإسلام الذي دخل فيه بكلمة القلب. الجواب لا، هذا الحديث من أجل التي تجعلنا نكبح جماح حديثنا في مبادرة إلى تفسير من سمعنا منه كلمة الخطب. نكبح جماحنا المبادرة إلى تفسير من سمعنا منه كلمة الخطب. انظر الآن هذا الحديث بالإضافة إلى ما أنا أستدل به أنه لا يجوز المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر، وفي نتائج أخرى ما قال الرسول عليه السلام سيدوه، ماذا يعني بحديث هذا الذي هو الشيء الصغير؟ لكن قال أن يقول إيه؟ لا لا لا ليه؟ إحسانا للظن بهذا المسلم، لأنه ما دخل في الإسلام إلا وقد كبر البلاد والعزب، لكن قد تغلب عليه العادة الجاهلية القديمة فيسبقه لسانه ويقول كلمة الكفر. إذا نحن الآن نأخذ موعظة ونأخذ أدبا إسلاميا وعلما أننا إذا سمعنا كلمة الكفر من مسلم لا نشعر بشيء من كفره، وإنما كما أنت قلت آنفا بعض الأمثلة نستوعبه. أولا شو قلت له بالنسبة للإنسان يقول لمخاطبه شريعتنا قريبة ثلاثة شوي. الآن هو هذا الذي يكون الديمقراطية طريقة الشرعية، هل يعني شرعية يعني إسلامية؟ أنت لا تجد كثير من حكام المسلمين يعبرون في بعض الخلافيات أن يجب التحاكم إلى الشرعية الدولية، تسمع الكلمة العود؟ ها؟ إذن ديمقراطية طريقة شرعية بدنا نحن نستوضح منه عن هالأسماء هالألفاظ التي ماذا يعني بها؟ قضية خطيرة يا أخي، أنت تتكلم عن إنسان مسلم، كيف لا إله إلا الله محمد رسول الله، يمكن تشوفه يصلي معك مسلم، وهو قال يعني كريم، لما بدك ما تحكم عليه، بدك حكمك تكون تربية إلك، لكن التربية تكون على طريقة لما من وقت معروفية الديمقراطية. أنا على مثل يكفي أن هذا الرجل أولا قلت لا يحصل لك أن يعطيك وصف جامع ماني كما يقال عن الديمقراطية. الديمقراطية المخالفة للشريعة الإسلامية هي غريبة خلاص تقطع لكن هل تنظرون إلى أنت مع أي رسالة تسمع من هذه الكلمة؟ فهيكون لك لو تعيشه الديمقراطية التي أعنيها هي تعافق وتخالف الشريعة الإسلامية هي قريبة، هل تظن أنه وثيق على الجواب؟ وله يقول كلمة نسمعها من فلان الكاتب فلان الخطيب فلان شيء محمود وهذا كثير ما يقع نسمعه نحن بغير الله كل هذه قال رسول فقد أكثر وانت هي المسلم وسيلة العديد الآخر من كان حالبا فليحمد الله أو ليسمك يا أخي لا تحمد بأبيك ولا بأخيك ولا بأخيك لأن هذا معناه التعريض بغير الله والله أعظم من كل شيء، فإذا أحلفت فاحمد الله فاحمد هذه الموعظة فاحمد ربنا الناس اعمل له موعظة أول مرة والثانية مرة والثانية مرة وترجع حبيبنا إلى حبيب فاجيبه ترجع تحبيب وكان خليفة أنت أنت الله يقع بك لكن أنت لا تسأل ينفعك حضر في ذهنك أن الإسلام هذا على هذا وإلا حينئذ بسهم مسؤولين لكن في كلمة تعليق التعليق على الحديث كلمات لا إله إلا الله الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الخالق بالله والعبد أن يعقب كلامه الأول أو يعقب كلامه الأول بكلام آخر بلا إله إلا الله لم يفرق بين الناس لم يفرق بين التعامل فالحديث يشمله جميعا، يعني لأن المتعامل ربما يكون جاهلا، وإذا كان قد يكون مسلما أو قد يكون آسيا أو يغلب عليه لسانه أو عادته. لذلك الحقيقة من أجل هذا المقصود، لأن كلمة لا إله إلا الله ليست هي التي تعيده إلى الإسلام، إنما هي من باب التذكير بما ينبغي أن يكون عليه من التوحيد الصارف في لفظه وفي معناه. حسنا فلا يقال شيء آخر، وبخاصة أن في الحديث أو أن للحديث بداية وأولا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه تعالى أقمر فليتصدق، ومن حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، فخرج القول كالكفار. يعني كأنه كفار هذا هو الكفر. أما وضع جواب إن شاء الله أظن فيه يعني قولنا يهودي، قولنا يهودي والنصراني هو كما قال. يعني هنا كيف نفكر هذا الحديث؟ أو كل هذا هو القاصد كل هذه النصوص لم تضبط في القاعدة تصبح خلط عظيم جدا. شيخنا يعني أنا من باب التفكير الإخواني والإخواني أنا أقول بأن كنا نسمع السابق من كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت ترى بأن الديمقراطية تقف وبأن الذي يتولى الديمقراطية ولا ندري كيف يتولاها هو من أهل الكفر عياذا بالله تعالى. ثم تغير الحال وتبدل فأصبحوا يقولون غير ما كانوا يقولون. لذلك أنا أريد الوصية التي أوصي بها نفسي وإخواني أنه لا ينبغي لنا إلا أن نكون على الصف الصحيح، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، لا ينبغي أن نغير أو نبدل مهما كانت الظروف. لماذا؟ لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فمنهجنا واضح لا يكون إلا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح الدقيق الذي عرفناه من سلف الصالح. وأما الأمر الثاني فإن الذي أخشاه لا سمح الله إن تغير الآل وتبدل إلى مآل لا سمح الله غير ما نرجو، فإن الأمر يكون كما كان من غير ما يكون من لا قدر الله ولا متى أثر عن قوات المعارض في عديد جدا فإذا كنت في بعض الأشهر صلى الله عليه وسلم من حرب قريب فرأينا ناسا كانوا في الأرض القريب يقولون قولا عالي يكتبون قولا الناس كانوا يذكرون شخصا وإذا فيهم خيرون وكانوا يخبرون شخصا وإذا فيهم خيرون. فعديدت من وجه الجمال ولا عدد فإنه صاحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول ولا أعتقد هذا النص بعيد مني لكن على الأقل سأحاول استحضار المعنى لعل الحق عن رجل إخواننا صاحب الوضع. يقول: إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته في الفتنة فتنة هل أصابته أم لا فلينظر إذا كان يكون شيئاً خلاف ما كان يكون سابقاً فما أصابته الفتنة. هو الأمر كما قلت يعني كالصبر الأول، لكن هو فلينظر حلالاً، كان يحرمه الآن صحراً وما أصبح حلالاً. هذا هو الطبق على كثير. لذلك في رواية عم شوي عن حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. الذين يعتقدون هذا الاعتقاد كما تريد ان تقول هذا لكن الموضوع كثير اظن هذا يساعد منه ان شاء الله انه امر خطير وخطير جدا ولا يجوز المبادره الا التكفير يكون آمناً إلا بعد الاستيضاح عن عقيدة هذا الذي يركب فيه. في الجزء السابق ذكرنا لابد من إقامة الحجة ولو ظهر منه بعد بيانه وإعراضه عن نفسه بذلك إليه، لابد من إقامة الحجة عليه أن هذا الكفر يخالف الكتاب السنة. فمن الكفر ومن التشدد بل ومن التشدد الخوارج الثانيين المبادر إلى تسجيل إسلامنا المسلمين الذين يشاركوننا في شهادة أن لا إله إلا الله ويصلون صلاتنا ويصومون صيامنا ويستقبلون قبلتنا، هذه الأمور الإيجابية التي يشاركوننا فيها ما ينبغي أن نعذرها ولا نطيل الرد بمجرد أننا رأينا فيهم انحرافا. لا بد أن يجب علينا أن نكون عونا لهم على تحريضهم عن انحرافهم. أما أن نقول رأسهم هؤلاء الفقراء أو يصدوا عن دينهم فأولئك الإنسان المسلم الصارف العارف الكتاب يصدر. أما أن الأشاعرة والمثليين هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول هم من أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم، ولكن في عقائد أخرى انحرفوا عن أهل السنة والجماعة، إما إلى الجبرية وإما إلى الاعتزالية ونحو ذلك. فهم ما داموا أنهم لا يتبنون المنهج الذي نحن ندعو إليه من اتباع كتاب السنة ولا من أجل الشرف الصالح، فهم بلا شك سيخرجون بقليل أو كثير عن صراط المستقيم الذي عليه الشرف الصالح ومن تبعه الإحسان إلى يوم الدين. أنا لا أرى أن نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقا، ولا أن نقول إنهم هم من أهل السنة والجماعة إطلاقا، لأنهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل ولو في غير هذه المناسبة خلصوا عاملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. يعني هل يعتبر الذي فعل الكتاب او بعض مسائل العقيده او بعض مسائل العقيده هل يعتبر بعد اقامه الحجه عليه ان يغلو يعني كافه ويحكم عليه بذلك ام يبقى الاصل على القاعده؟ ايضا نحن انتهزنا للنقطه بالذات واتينا المثل الذي اوصى لتلك الوسيله الجائره في المنهج الدرسي الثالث. لابد من اقامه الحجه، فإذا ظهر منه المعاندة فإنه يتحق من سلطنه، لكن إذا ظهر في عنده شبهة وعنده بالنسبة إلى حجة لا ينبغي أن يفكر به. بدليل أن من مذهب أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أئمة الحديث أنهم يأخذون برواية كثير من الفرق الضالة المخالفة لمنهج السلف الصالح كالمعتزلة والخوارج والشيعة والغيرين، ومعنى هذا الأمر أنهم لا يكفرون به، فهم يفهمون بأنهم منحرفون عن السنة، يعني يعتون بالمنهج والخوارج ومنهم الإباضية في هذا الزمان يلتقون مع الشيعة في كثير من الضلال. فهم هذا الضلال عندنا أنهم يقولون كلام الله عز وجل مخلوق، المعتزلة هكذا يقولون، الخوارج هكذا يقولون، الإباضية المعروفون بهم في هذا الزمان هكذا يزعمون، مع ذلك قد يقولون حديث المعتزلة. هذا القبول على ماذا يدل؟ على أن هذا المعتزلة وإن كان يعتقد أن كلام الله مخلوق لم يخرج بهذه العقيدة الباطلة عن الملة الإسلامية. لأن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون راويه مسلما، إذا كان غير مسلم فقط حديثه لا يعتبر رواية إطلاقا. أيضا حينما نرى أئمة الحديث يحتجون بأحاديث هؤلاء الطوائف القارية من الشركة الناجية، معنى ذلك أنهم لا يفكرونهم لكنهم يضررونهم، لماذا لا يكبرونهم؟ هنا الشاهد من كلام لأنهم يعلمون أنهم قصدوا الحق وأخطأوه، ما قصدوا محاربة العقيدة الصحيحة، وإلا من علموا من ذلك منهم نبذوه لنا لا نكون بأولنا. هذول المعتزلة والخوارج هكذا كان يصف على السنة المسلمة كلمات المسلمية والأشاعرة وقوم هؤلاء الهروب، ولذلك فليس من أهل السنة والجماعة تركي هؤلاء، وإنما نكتفي بأنهم على ضلال وعلى انحراف. وأما إذا ظهر من رسول الإنكار الذي يساوي من وصف الله عز وجل بمثل قوله يجحدوا بها وسيحنتهم كلهم فهؤلاء هم الكفار. أولا أتيت على الإجابة على سؤالك إن شاء الله. تفضل. هذا ما يقول الله تبارك وتعالى بدون ما نعتقد به الجاهلون، ونسأل الله عز وجل أن يرفعه على مد هذا المعتقد الصحيح الطيب إن شاء الله. ولكن لا يبقى على كل الإخوان وعلى كل قارئ العلم وعلى أهل هذه الدعوة بالحق التي استقام عليها أمر الله إن شاء الله، أن أولئك الذين يدعون بأنهم الأشاعرة ومن غيرهم من الفرق التي انحرفت على الإسلام وابتعدوا عن دين الله عز وجل الحق، لا يخفى عن الجميع بأنهم يفكروننا، وعلى رأسهم يفكرون ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عندهم يقينا ووصلوها وصغروها ودعوا الناس إلى اعتقادها ففي ظنهم أنهم يخرجون من المسلمين. والله لا ترى ترى شيء. قلت أنفا ما إلى أنه لا يجوز بالجملة إنما بالتحديد. فأنا ما أعلم أن الأشاعرة والمطردية القدامى يكفرون أهل السنة والجماعة حقا، أي يكفرون أهل الحديث، أي يكفرون أتباع السلف الذين يقولون أن علماء السلف أعلم وأحسن. أولئك يقولون مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلف أعلم وأحسن وأعلم. مع هذا الفارق الكبير بين السلف أو مذهب السلف أو السلفيين وهؤلاء من علماء الكلام الذين يشهدهم مذهب الماتريدية والأشاعرة، أنا لا أعلم منهم أنهم يكفرون المرسلين من مذهب السلف، ولكن قد يوجد خاصة في الزمن الأخير خاصة هو هذا الذي أنا أعلم من باب التوضيح وليس من باب التعقيد بينهم. هذا الذي أردت أن أتذكر أخواننا الحاضرين، قد يوجد في الزمن الأخير من يستبكي على وجهه للتردين الساعة السلف الصالح، فيخرج من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء تكفير أئمة العلماء من الساعة السلف الصالح هذا الدنيا المقيم. من ظهر لنا من ذلك فهو الكافر فعلا، هو الكافر فعلا. وهذا السقاط الذي لقبه بعضهم بحرف السقاط هو الذي يعلن فعلا التنوير ليس فقط ابن تيمية وابن القيم الجوزية بل كل من يتلو مسيرته، لكن تارة يداري ويماري، تارة يعلنها بكل كل الحياة والسقاط والعلماء علماء السلف الصالح. بمثل هذا من حضرتني يا رب لا يمكن أن يكون هذا، بس هذا يعني في الحقيقة يقين يعني يحرك الكلمة مش من الذين اشتبه لهم كما كنا آن حتى نكون له قصفت أو كفرين. هذا ليس هذا الموضوع. ما أدري يبدو أن تبارك الساجة أنا قصت على بلانة الربيع عن عزان المتارية لكن قضية تخيري ليس بالله التعطيل الكذب الكذب قصت على كثير على سفر بطل الكفر عن شيء في الأول يعني بعض هؤلاء الناس يدعو بعض إخواننا بالجلوس والمناظرة وبعض الإخوان يعني لا يستحق قد لا يكون على المستوى المطلوب كما النصيحة التي توجه لهؤلاء ليست ابتداء حقيقة أنا لا أنصح أي أخ منا إخواننا أن يلتقي من هؤلاء إلا إذا كان مليئا بالعلم نستعيره الكتاب والسنة لأنهم أهل الأهواء وأهل الشبهات فإذا لم يكن من يريد أن يناظرهم وأن يقيم الحج عليهم قد جمع ظلم العلم والعقل معا فيختار أن يصاب في نفسه بعقيدته بشيء من أهوائه ولذلك كان السلف الصالح في بال الأمم كل الولايات في نسل المسلمين عن ولادة أهل الأهواء كثيرا ما يسأل بطريق الهاتف من أفراد أشعر لأنهم مصابون بالجلوس مع الله وآخر شيء وقع أحد قال لي أنت في كتاب صفحة الثلاث صححت حديث فخاف حديث ان كان له امام فقراءة الدين له السنة وفي كتاب الرواة وعرفه هكذا يقول قلت كيف قال انت قلت كلام كذا واذا به ينقل تردي على البوصيري الذي صح هذا الحديث في سمع الماذا وإسناد الحديث في سمع الماذا بعد مشاهدة فأنا كما هو الواجب على كل باحث منطق متجرد عن اتباع له نقدت المسلم وبينت أنه نفسه في تصحيحه لإسناد حديث ابن ماجه هذا وأن هذا إسناد عنه قلت له أنت هل قرأت البحث كله في الإغواء؟ لا يجيب أبحث معه لما يطلع الوجود من تعبير السنة يجبه يعني يجبه كلها فيه فتع علي يومين ثلاثة ليس من هذا الشيء هذا الحديث أنا بحثت في الإغواء ونحو 12 صفحة فقط للوصول الى حكم ان هذا الحديث اما حسن لغيره او صحيح لغيره فقط اتنعز فقط كله عرفت من بعد ان هذه الجسيسة من هذا الحديث يوهد الناس ان الظالم متنافق صح الحديث في كل الصلاة وبعد في الإرواء بينما انا صححت الإرواء ايضا لكن بطريقة جهد جديد جدا معشر الخطوات لأخذ نهاية البحث مما سبق لتبين أن هذا الحديث في مجموع طرقه السالمة من البعض الشديد لأن بعضها في بعض الشديد السالمة من البعض الشديد يرتقي الحديث إلى كونه صحيحا لغيره هذا كله كون ضارب عنه ليظهر للناس أن هذا الكلام متناقض هذا رجل دجال يا شيخ هو كذلك كذاب من هناك طريقات لأنه قبل يأتي عياد هذه الخليقين يقصد ربما أن تنتعلمين أن هذا المشروع أنا كنت فيه بسبب من يحكون علي بالإستعجال بإخراج هذا المشروع. تبين لي فيما بعد أن المدير الذي كان أو رئيس المكتب هذا كان الظاهر في طريق انتهاء مدة سياسته فيريد أن يقدم للمجتمع الإسلامي أثر يقلد اسمه فيما بعد، ولذلك كان يلف على الاستعجال بهذا المشروع. فأنا قلت له لأنه في كثير أكثر الأحاديث عندي مدروسي وجاهلي، فأنا بأخذ خلاصة وضعها تحت أي حديث من كتبتي الأربعة صحيح أو حسن أو ضعيف كبير يعني، لكن هناك أحاديث لم يجري عليها بعد على من بحث والتحقيق، هذه لا أستطيع أن آتي عليها حكما على طريقتي أنا من هذا البحث، لكني أدرس طلب الكتاب وأحكم فيه بناء على العلم الذي أنا كتبته في الممارسة الطويلة. هذا يسمى بمطلبه على هذا. والآن الموجود في السنة الأربعة حكمي على طريقة من طريقتين، الطريقة الأولى وهي الأكثر لا أنظر إلى الطرق، وأنظر إلى مجموع الطرق التي طالتها يدي أو بحثي أو تحقيقي، فقد يكون سند الحديث ضعيفا في كتاب ما فأقول إنه صحيح أي الحديث وسند ضعيف أخذت الصحة من طرق الأخرى، وقد يكون العكس تماما أقول هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد أجد أنا فضلا عن غيري قد أجد له إسناد آخر في مثل أحمد فأقويه بما بعد. ثم الآن كما قلت هذا الأسبوع فأعطيت الحكم النابع من مكتبة الكتاب الذي أنا وضعت تحت الحديث مرتبته في الباطن، وهذه المرتبة من نفس نفسه من نفس الكتاب. هذه الطريقة الثانية ولا الثالثة، وبهذا يتم جوابي لك. طيب السؤال الثاني من هي دي؟ السؤال الثاني هي دي ما تبقى لكن في العقيدة أحيانا بعض الإخوة يدخلوا في باب الكتاب يقول مثلا في المسجد والاقتداء يدعون الله ويسألونه ومثلهم الكتاب، فإيش يعني ما رأيك اليوم في هذا؟ هل هو يعني باب المحاضرة في ملف الميكروفون والسنية والإنسان؟ أنا ما قلت ذلك، لكن قد لا نضطر أن نكون من باب المقابلة باعتبار أن في تصديق من صفات الله عز وجل أو توصف من صفات الله عز وجل تختلف كل الاختلاف عن صفات المخلوقين، فمكر الإنسان غير مكر رب الأنام، فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مجرد أنه وصف نفسه بأنه خير الماكرين خلاص كتب الله عز وجل الصفة التي تليق بعظمته وجلاله، دون الصفة التي إذا أطلقت على البشر تكون وصفة غم لهم وليس وصفة نفسه. لكن أيضا إذا قيل من باب المجالسة والمحاضرة أو لم يقل بهذه الكلمة، المهم أن أي صفة فهي كالصفة عن صفات المخلوقين تماما، ثم لا يشتق منها يعني يشتق منها اسم فاعل، فلا يقال مثلا ربنا ماكر قال قارئ أو مقارئ أو مثل ذلك، وإنما ينطق بالصفة كما جاءت في الكتاب أو في السنة. ولعل في هذا الخبر الكناية، والحمد لله رب العالمين. Thank you. يمكن أن يكون لا يا أنا حاجة بالحاجة.